إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع حول قواعد اللغة العربية. في اللقاءات السابقة تناولنا أنواع المعارف، وقلنا أن من أنواع المعارف العلم والمعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة، وكذلك الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. واليوم نستكمل النوع الأخير من أنواع المعارف، ألا وهو المضاف إلى معرفة. في البداية، نعم، سوف تجد ذلك في التحفة في باب النكرة والمعرفة، في باب النكرة والمعرفة. ما معنى المضاف؟ كلمة مضاف في اللغة العربية، كلمة مضاف في اللغة العربية كلمة نكرة. مع معنى المضاف قلنا أن كلمة نكرة أضيفت إلى كلمة معرفة، فيسري إلى المضاف التعريف الذي في المضاف إليه. مرة ثانية، المضاف كلمة نكرة أضيفت إلى كلمة معرفة، فيسري إلى المضاف الذي هو النكرة، يسري إلى المضاف التعريف الذي في المضاف إليه. ولهذا يقولون المضاف للمعرفة معرفة، المضاف للمعرفة معرفة. طب إذا أضيفت الكلمة إلى نكرة مثلها، إذا أضيفت كلمة إلى نكرة مثلها، نقول مثلا درس نحو، درس نحو. إذن فالإضافة هنا للتخصيص وليست للتعريف. يبقى إذا أضيفت كلمتين إحداهما نكرة والثانية نكرة، فالإضافة هنا للتخصيص وليست للتعريف. إذن ما يعنينا في هذا اللقاء أو من أنواع المعارف في هذا اللقاء المضاف إلى المعرفة، المضاف إلى المعرفة. والإضافة عند النحاة ضم اسم إلى آخر مع تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه، ضم اسم إلى آخر مع تنزيل الاسم المضاف منزلة تنوين الاسم الأول. عندما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة محمد معرفة. لماذا هي معرفة؟ لماذا هي معرفة؟ نحن لم نقل أن كل الأسماء معارف، نحن قلنا أن العلم هي هنا علم. نعم، إذن فكلمة محمد علم. لو أضيفت كلمة إلى كلمة، لو أضيفت كلمة إلى كلمة محمد أو أي كلمة أخرى منونة، وهذا سوف نطبق عليه في الأمثلة، إذا هذه الكلمة المضافة إلى الكلمة المعرفة كأنها تنزل منزلة التنوين، كأنها تنزل منزلة التنوين، فتعرف تكتسب معرفة من الكلمة الأولى. والمقصود بالكلمتين المركبتين معا، إذن لا يتم المعنى المقصود إلا بالكلمتين المرتبتين معا. نقول درس النحو، لو قلنا كلمة درس مفردة لا تعني شيئا، كلمة مبهمة تفيد العموم والشمول. وكلمة النحو على الرغم من أنها معرفة ولكنها لم تعطني المعنى المراد. أنا أقول اليوم حضرت درس النحو، لو قلت حضرت درس، هل هناك إفادة من كلمة درس مفردة؟ ليست هناك إفادة. ولو قلت حضرت النحو، أي نحو وأي شيء حضرت في النحو؟ هل حضرت بداية علم النحو، الكلام عن علم النحو، مجموعة تحضر في مكان أو هكذا؟ وإنما المضاف والمضاف إليه الكلمتين تعطيني معنى واحدا وهو أنك تحضر درس النحو، حضرت درس النحو. فتحت بابا، فتحت بابا، كلمة باب مفردة تعني العموم والشمول. إذا كان الكلام المقصود منه كلمة باب على حقيقته، باب المسجد، باب المنزل، أما إذا كان غير مقصودا على حقيقته ويكون كلاما معنويا نقول فتحت باب العلم، فتحت باب الرحمة، فتحت باب الأخلاق، فتحت باب التعاون. إذن فالكلمتين المضاف والمضاف إليه تؤديان معنى واحدا، معنى واحدا. مثل قولنا قسوة الظلم، تجبر الطغاة، ذلة الضعفاء، نور الحرية، شرف الكلمة. إذن فالمضاف والمضاف إليه هنا يعطيان معنى واحدا. ويراعى في المضاف والمضاف إليه ما يلي، يراعى في المضاف والمضاف إليه ما يلي. أولا الاسم الأول من المركب الإضافي يسمى المضاف، الاسم الأول من المركب الإضافي يسمى المضاف، ويكون إعرابه بحسب ما يقتضيه الكلام، يكون إعرابه بحسب ما يقتضيه الكلام رفعا أو نصبا أو جرا. الاسم الثاني يطلق عليه المضاف إليه، وهو دائما مجرور بالإضافة، الاسم الثاني دائما يكون مجرورا بالإضافة. إذن نعم يكون مجرورا بالإضافة. إذن عندما نقول حضرت درس النحو، ما إعراب كلمة أو المركب الإضافي درس النحو؟ نحن دائما إذا أردنا الإعراب نبدأ من أول الكلام، حضر فعل ماض مبني ولكنه ليس مبني على الفتح، حضرت مبني على السكون، نحن درسنا هذا الكلام، يبقى حضرت، حضر فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، درس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، النحو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. إذن فالكلمة الأولى تعرب على حسب موقعها في الجملة، نقول درس النحو بعد صلاة المغرب، درس النحو بعد صلاة المغرب. كلمة درس هنا وقعت في أول الكلام، فهي لماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والنحو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تقديم الخبر على المبتدأ له مصوغات، يعني ليست أي كلمة تقابلني في الإعراب أقول عليها أنها خبرا مقدما. هناك مصوغات لكي أقدم الخبر على المبتدأ، وهذا ما سوف ندرسه بمشيئة الرحمن في لقاء آخر. عندما أقول في درس النحو، في درس النحو فوائد عظيمة، في هنا حرف جر، وكلمة درس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وكلمة النحو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن فالاسم الأول من المركب الإضافي يعرب على حسب ما يقتضيه الكلام، إما أن يأتي مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أما الاسم الثاني فيعرب دائما مضاف إليه مجرور على حسب نوع الكلمة، على حسب نوع الكلمة. إذا كانت الكلمة المضافة مثنى فيجر، المثنى يجر بالياء، أو جمع مذكر سالم يجر بالياء، أو جمع مؤنث سالم يجر بالكسر، وهكذا. إذن لا أقول أن المضاف إليه، وهذا خطأ، لا أقول أنه دائما مجرور بالكسرة، وإنما أقول حتى أكون دقيقا، المضاف إليه دائما مجرور على حسب نوع الكلمة المضافة، على حسب نوع الكلمة المضافة. نعم، كل من المضاف والمضاف إليه، الأمر الثالث، كل من المضاف والمضاف إليه يجب أن يكون اسمين، فلا يكون أحدهما فعلا ولا حرفا. المضاف والمضاف إليه يجب أن يكون اسمين، لا يجوز أن يكون فعلا أو حرفا. والسؤال، هل هناك تغيير يحدث في المضاف عندما نضيف إليه؟ الكلمة الأولى التي اتفقنا على أنها تسمى المضاف، والكلمة الثانية المضاف إليه. الكلمة الأولى هل يحدث لها تغيير عندما نضيف إليها كلمة أخرى؟ نعم. ما هذه التغييرات؟ أولا، يتجرد المضاف حين الإضافة من التنوين، يتجرد المضاف حين الإضافة من التنوين. إذا قلنا درس مفيد في مسجد التوحيد، درس مفيد في مسجد التوحيد، عندما نريد أن نخصص أو نحدد كلمة درس، هناك دروس في الفقه، وهناك دروس في التوحيد، وهناك دروس في السيرة، وهناك دروس في قواعد اللغة العربية وغيرها. إذا أردنا أن نضيف إلى كلمة درس، نحن قلنا درس مفيد، تنوين في آخر الكلمة. عندما نريد أن نخصص كلمة درس ونقول درس النحو في مسجد التوحيد، ما الذي حدث للكلمة من تغيير؟ حذف التنوين، حذف التنوين، درس النحو في مسجد التوحيد. إذن فأول تغيير يحدث للكلمة عندما نضيف إليها أن نحذف من هذه الكلمة التنوين. نقول أيضا صلاة، صلاة، إذا أردنا أن نحدد كلمة صلاة، كلمة صلاة نكرة للعموم والشمول، وأحب أن أعرف هذه الكلمة، أقول صلاة المغرب تكون جهرا، مثلا صلاة العشاء. إذن حذف من كلمة صلاة التنوين. ثانيا، تحذف نون المثنى، تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم من المضاف، تحذف نون المثنى. نقول طالبان مجتهدان في الفصل مثلا ونقول ركعتان خفيفتان بعد صلاة المغرب مثلا ركعتان خفيفتان. إذا أردنا أن نضيف إلى كلمة طالبان نقول طالبا العلم مجتهدان، فتحذف النون من الإضافة، تحذف النون من المضاف الذي هو كلمة طالبان. إذا أضفنا إليها كلمة العلم ستصبح طالبا العلم مجتهدان. من الخطأ أن نقول في كلامنا أو في مكاتبتنا طالبان العلم مجتهدان، من الخطأ، لأن القاعدة تقول تحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالم عند الإضافة. نقول أيضا ركعتان خفيفتان بعد صلاة المغرب، نقول ركعتا سنة المغرب خفيفتان، ركعتا سنة المغرب. أضفنا كلمة سنة المغرب إلى كلمة ركعتان فحذف منها النون للإضافة. أيضا عندما نقول مسلمون وعالمون وفلاحون وموظفون، إذا أردنا أن نضيف إلى هذه الكلمات كلمات أخرى نقول مسلمو العالم متكاسلون، عاملوا المصنع مجتهدون، فلاحوا القرية يزرعون. إذن تحذف النون من المثنى ومن جمع المذكر السالم عند الإضافة، كما تحذف أيضا من المفرد، يحذف من المفرد التنوين. نعم، لا نضع ألف. قلنا أن الألف توضع عندما نحذف النون في الكلمة التي تكون من الأفعال الخمس، نضع وراء الواو ألفا. أما عندما نقول مسلمو العالم لا نضع ألفا بعد الواو، لا نضع ألفا بعد الواو. هذا هو الفرق بين لو أن هناك السبورة عندما نقول لا يحضر مثلا وقلنا مسلمو العالم هكذا، اذا فكلمة لم يحضروا وضعنا الفا لاننا حذفنا النون هنا، لان هذا الفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ويوضع الالف. اما في جمع المذكر السالم فلا نضع الفا. اذا كانت هناك بعض الكلمات في المصحف بعدها الف وقد لاحظت هذا، فهذا يكون للرسم العثماني، للرسم العثماني. لم أقف على كثير من الكلمات، كثير من الكلمات لم أقف على حكمة، وربما هناك حكمة ولكنني بحثت كثيرا، مثل مثلا كلمة إبراهيم في كثير من الصور القرآن إبراهيم تكتب بدون الألف، إبراهيم ألف وباء وراء وهاء وياء وميم، في بعض الصور وجدت أن فيها ألفا، بحثت كثيرا فلم أجد، فعلمت أن هذا رسم عثماني وليس لعلة من علل النحو. إذن فيحدث يتجرد المضاف من الإضافة من التنوين، ويتجرد المضاف من النون في حالة المثنى وجمع المذكر الثالث. ثالثا تحذف أل من المضاف إليه، الألف واللام التي بفعلها، لأنني أريد أن أعرف الكلمة النكرة. نحن قلنا أن المضاف من أنواع المعارف، وكثير من الألفاظ لا تقبل إلا علامة واحدة من أنواع التعريف، هناك كلمات تقبل علامتين الألف واللام، تحذف من الكلمة عند الإضافة. نقول مثلا الصدقة او العلم. عندما اريد ان اضيف كلمة فطر الى كلمة الصدقة نقول لا نقول صدق الصدقة الفطر، وانما نقول صدقة الفطر، فحذفت الالف واللام من كلمة الصدقة. اذا ما طلب منك ان تضيف الى كلمة الصلاة الصدقة العلم الاخلاق، كل هذه الكلام الكلمات اذا طلب منك ان تضيف اليها كلمة نحذف من الكلمة المضافة الالف واللام، فنقول صدقة الفطر، صلاة الصبح، مسجد التوحيد. ولا يصح ابدا ان اقول الصدقة الفطر المسجد التوحيد، لانني لو فعلت ذلك فالكلمة الثانية لا تصبح مضافا اليه وانما تصبح نعتا، وانما تصبح نعتا عندما نقول المسجد الكبير. اذا فكلمة الكبير اصبحت لم تصبح مضافا اليه وانما اصبحت نعت لكلمة المسجد. عندما نقول الصدقة الجارية فكلمة الجارية هنا لم تصبح مضافا اليه وانما اصبحت نعتا لكلمة الصدقة. اما اذا قلت صدقة الفطر فيجب ان نحذف الالف واللام من كلمة صدقة. وقد استثنى النحاة بعض الحالات لا يحذف منها الالف واللام، ولكن هذه ليست قاعدة وانما هي من الاشياء الشاذة التي وردت في كلام العرب، وللامانة اردت فقط ان اذكرها. ولكن الالف واللام لا يحذفان الا من بعض الكلمات بشروط، ليست كل الكلمات، وهو ان يكون المضاف وصفا، ان يكون المضاف وصف. والوصف عند النحاة هو ان تكون الكلمة مشتقة. ما معنى مشتقة؟ اي تدل على اسم فاعل او اسم مفعول او صيغة مبالاة. هذه مصطلحات عند النحاة. كلمة الوصف هنا ان تكون الكلمة اسم فاعل، وسوف ندرس ايضا اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول بالتفصيل بمشيئة الرحمن في موضعه. مثل قول عنترة ولقد خشيت بان اموت ولم تضر للحرب دائرة على ابني ضمضم. ولقد خشيت بان اموت ولم تضر للحرب دائرة على ابني ضمضم. ضمضم اسم قبيلة. الشاتمي عرضي، الشاتمي عرضي، ولم اشتمهما، والنادرين اذا لم القاهما دمي. طبعا عنترة بن شداد يعبر عن العصر الذي يعيش فيه، عصر الفخر بالنفس. يعني هو يقول انه يخشى ان يموت ولم يقابل هذين الرجلين. لماذا؟ الشاتمي عرضي. هنا كلمة الشاتمي عرضي، اضيفت كلمة عرضي الى كلمة الشاتمي، فلم يحذف منها الالف واللام، وانما حذف منها شيء اخر، النون، لان الشاتمين عرضي ولم اشتمهما والنادرين اذا لم القهما دمي، فحذف النون هنا ولم يحذف الالف واللام. وقلنا ان هذه من الحالات التي لا يحذف منها الالف والنون، لم يحذف منها الالف واللام، وذلك اذا كانت الكلمات وصفا. نعم وصف. الوصف هنا ليس بمعنى النعم، وانما الوصف هنا في اللغه ان تكون الكلمه تدل على اسم فاعل، الشاتم الفاعل، فهي هنا على وزن كلمه فاعل، فهي هنا اسم فاعل. ولهذا البيت، هذا البيت يستشهد به في مواطن كثيره، الشاتمي عرضي ولم اشتمهما، هنا اسم الفاعل يعمل عمل فعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا به، وهذا كلام ليس هذا وقته لانه فيه شيء من الصعوبه، نرجئه الى وقته بمشيئه الرحمن. في فاتحه الكتاب، وهذا ايضا يفيدنا في المراجعة عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعرف؟ نعم. الباء حرف جر وكلمة اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نعم. قلنا ان كلمة اسم هنا حذف منها الالف وهذا خاص بكلمة اسم فقط. بكلمة اسم فقط وخاص ايضا بالباء فقط. يعني اذا ادخلنا اي حرف من حروف الجر على كلمة اسم الله الرحمن الرحيم عندما نقول ليس كاسم الله اسم تثبت الالف. وليس هذا الا من خواص بسم الله الرحمن الرحيم ان تحذف منها الالف في كلمة اسم. نعم. وقلنا ان كلمة اسم هنا مأخوذة اما من وسم وهو الوسم الشيء يعني صفته او كلمة سمو والسمو هو العلو والارتفاع. فكلمة اسم اختلف فيها البصريون والكوفيون وكلا الرأيين صواب. اذا كانت من السمة اي الصفة فهو كلام طيب وحسن وكلمة اسم من سمو فهو ايضا كلام طيب وحسن. اذا فالباء حرف جر وكلمة اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسر. نعم. هذا الباء وكلمة اسم نقول عليه في اللغة العربية شبه جملة. شبه الجملة هنا في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدئ متعلق بمحذوف وهذا المحذوف هو كلمة ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. كأن شبه الجملة هنا في محل نصب مفعول به. هناك اختلافات في إعراب البسملة وأكثر من رأي ولكنني أميل إلى هذا الرأي لأن عليه كثير من المحال. وبسم الله لفظ الجلالة كلمة اسم في البداية هل هي نكرة أم معرفة؟ اسم نكرة وأضفنا إليها لفظ الجلالة الله. نعم. فأصبحت معرفة بالإضافة. إذن فلفظ الجلالة لفظ الجلالة هنا مضاف إليه. إذا أقول لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بسم الله الرحمن. هو قيل أنه نعت للفظ الجلالة وبعض العلماء قال أنه بدل أي يصح أن تقول بسم الرحمن وبسم الرحيم لأنها كلها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا تكرر الاسم إما أن يكون بدلا لو قلت بسم الله ولو قلت بسم الرحمن ولو قلت بسم الرحيم اذا فهذه الاسماء بدل. اما لو قلت على انها بسم الله الرحمن الرحيم اذا فكلمة الرحمن نعت اي صفة للفظ الجلالة الله والرحيم لفظ ايضا للفظ الجلالة الله. وهذا هو ما عليه علماء التفسير انها هنا نعت للفظ الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى ولم يسمى به من قبل لا أحد ولا بعد ولا يجرؤ أحد على أن يتسمى بلفظ الجلالة حتى الكفرة وحتى الذين لا يعرفون كلمة الله لا يجرؤون حتى في ذاتهم وفي دواخلهم على أن يطلقوا هذا الاسم على أحد من أبنائهم أو من معبودتهم. فهذا الاسم لفظ الجلالة خاص ومقصور على ذات الله سبحانه وتعالى. كثير من العلماء يقول أن كلمة الله العلم على ذات الله سبحانه وتعالى لا يصح أبدا أن أقول أن الألف واللام هنا هل هي من أصل الكلمة أو من غير أصل الكلمة. هل الألف هنا ألف وصف أم همزة قاف؟ هل اللام هنا لام شمسية أم لام قمرية؟ كثير من علماء اللغة، وكثير من علماء النحو يقولون أن لفظ الجلالة الله علم على ذات الله لا يصح أبدا أن نتناوله من هذه الجهة. كل كلمة نستطيع أن نتناولها إلا لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. إذن فبهذا نعرف. وهو كثير من المفسرين قال أن الله قيل أنه مأخوذ من أله يأله، وكلمة أله أي انشغل القلب به، أنت تأله هذا الشيء أي ينشغل قلبك به، وهذا أيضا في علم اللغة. أنا لا أتناول جانب التفسير لأنني لست مختصا بالتفسير، أنا أتناول ما قاله علماء اللغة فقط أي ما يخصني أنا في درس النحو. نعم، الإمام ابن القيم قال في كلمة الله كلام طيب وكثير، يعني أحب أن نرجع إليه من ناحية التفسير، أنا أتناول فقط من ناحية اللغة. فكلمة إله الذي تألهه القلوب أي تحبه القلوب، ولهذا كلمة من ناحية اللغة أيضا هناك فرق بين الألوهية والربوبية. الألوهية هو اختصاص الحق سبحانه وتعالى بالعباد، وهذا ليس إلا للمسلمين. الألوهية توحيد الألوهية أفضل من توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية هو توجيه العبادة لله سبحانه وتعالى، أما توحيد الربوبية فهذا جميع الناس حتى المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعرفون هذا، يعرفون توحيد الربوبية أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن الواجب هو الله، ولكنهم اختلفوا في توحيد الألوهية. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن فالاختلاف الذي يميز المؤمنين الموحدين لله هو توحيد الألوهية، أي الله الذي تألهه القلوب بالمحبة. وأستشعر أننا خرجنا من درس النحو، لهذا أحب أن أعود إليه مرة أخرى. أيضا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما الكلمات النكرة في هذه الآية؟ كلمة رب وأضفنا إليها كلمة العالمين، الحمد لله رب العالمين. أيضا في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، هنا كلمة يوم أضيفت إلى كلمة مالك، هي أيضا مضاف إليه، ولكن هل هي عرفت كلمة مالك أم حددتها؟ إذا الإضافة هنا تفيد التخصيص، خصصت ملك يوم الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأن كلمة يوم نكرة عن معرفة نكرة، فهي لم تفد التعريف وإنما أفادت التخصيص. وكلمة يوم لأنها جاءت نكرة، أي يوم؟ مالك يوم، مالك كلمة مالك نكرة وكلمة يوم نكرة، ولهذا جاءت كلمة الدين لكي تعرف كل ما سبق من نكرات، فأصبحت كلمة مالك يوم مضافا إليه مجرور وعلامة جر كسرة، وكلمة الدين مضاف إليه أيضا مجرور وعلامة جر الكسرة، كلمة الدين مضاف إليه مجرور. نعم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لو قلنا أن كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها صفات للفظ الجلالة الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأننا قلنا لله، إذن لله اللام حرف جر، والله لفظ الجلالة علم على ذات الله مجرور وعلامة جره الكسر، الحمد لله. ربي صفة للفظ الجلالة الله العالمين، وقيل أنها بدل الرحمن صفة للفظ الجلالة الله، الرحيم صفة للفظ الجلالة الله وهي مشهورة، مالك صفة أيضا للفظ الجلالة الله وقيل فيها بدل، يوم مضاف إلى كلمة مالك مجرور وعلامة جره الكسرة، الدين مضاف إليه أيضا مجرور وعلامة جره الكسرة. أيضا في الفاتحة، وبهذا نكون قد انتهينا من إعراب فاتحة الكتاب، صراط الذين أنعمت عليهم، ونحن قد أعرضنا هذه الآية في اللقاء السابق في درس البدء، من يتذكر؟ عندما قلنا اهدنا اهدينا الصراط المستقيم، اهدي من يعرف؟ تفضل. أعرف يا أخي وأخطئ ونحن نصور ولا بأس ولا حرج. نعم، اهدي فعل أمر مبني على حرف العلم. نعم، والناء أهدي، من الذي يهدي؟ والناء ضمير مبني، اهدي أنت نحن، الناء هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أول اهدنا الصراط مفعول به ثاني، مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتح، اهدنا الصراط المستقيم، كلمة المستقيم نعت لكلمة الصراط منصوب وعلامة نصبه الفتح، اهدنا الصراط المستقيم صراط. قلنا لو أننا حذفنا كلمة الصراط المستقيم وقلنا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم يستقيم الكلام من ناحية اللغة، ولكن لا يحق لنا أن نفعل هذا في كلام الله، ولكن نحن نفعل هذا فقط للإعراب. فإذا استقام الكلام نقول على الكلمة التي يصح أن نضعها مكان كلمة أخرى ويستقيم الكلام نقول عليها في اللغة العربية بدلا، نقول عليها بدلا. عندما نقول مثلا الإمام علي صلى بنا المغرب، من يصلي العشاء؟ نقول الإمام. من يصلي العشاء؟ علي. فكلمة علي هنا بدل من كلمة الإمام، الإمام علي، لأنه هذا لقب. عندما نقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما نقول من الخليفة العادل نقول أمير المؤمنين، الكل يرجع ذهنه إلى من؟ عمر بن الخطاب. من عمر بن الخطاب؟ الأمير العادل أو الخليفة العادل. إذن فأي لقب، أي لقب مدح أو ذم، أي لقب مدح أو ذم بعده اسم على، بعده اسم على، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، أم المؤمنين حفصة، الإمام علي، أمير المؤمنين عمر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصديق أبو بكر. الكلمات الأعلام بعد هذه الألقاب تعتبر في اللغة العربية بدلا، نعربها بدلا. كذلك الكلمة لو وضعنا مكانها كلمة أخرى وتحل نفس المعنى نسميها بدل، وهذا البدل نسميه بدلا مطابقا، بدلا مطابقا. نعم، إذن فكلمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط بدل منصوب وعلامة نصبه الفتح، صراط من؟ الذين، كلمة الذين هنا وأعربناها في اللقاء السابق ولكننا لا نراجع، ما إعرابها؟ اسم موصول، وقلنا أن الأسماء الموصولة كلها مبنية، اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، لأن كلمة صراط نكرة أم معرفة؟ نكرة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب صراط. لو أننا رفعنا كلمة الذين صراط الذين أنعمت عليهم وقلنا صراط غير المغضوب عليهم صراط غير الضالين، يصح الكلام من جهة اللغة. إذن فكلمة غير صفة لكلمة الذين، وكلمة الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، لأنني لو رفعت كلمة الذين وضعت بدلها كلمة غير نقول صراط غير المغضوب عليك، صراط غير المغضوب عليك. إذن فكلمة غير هنا نعت لكلمة الذين، وكلمة الذين في محل جر، إذن فكلمة غير اسم مجرور وعلامة جره الكسر، وهي من أدوات الاستثناء. كلمة غير من أدوات الاستثناء وهي اسم، لأننا عندنا في اللغة العربية أدوات الاستثناء تنقسم إلى حروف وأسماء وأفعال. الحروف هي إلا، وهذا أيضا سوف يكون له موضع، والأسماء غير وسوى، والأفعال عدا وخلا وحاشا. ويجوز في خلا وعدا وحاشا أن تأتي أفعالا وأن تأتي حروفا للجر، يجوز أن يأتي هذا. إذن فكلمة غير المغضوب، كلمة المغضوب نكر عن معرفة، معرفة أضيفت إلى كلمة غير، فإذن فكلمة المغضوب إعرابها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا غير الضالين هنا ألا هنا تقع محل حرف العطف، تقع كأنني أقول غير المغضوب عليهم والضالين، ولكن ألا هنا دخلت للنفس، ألا هنا دخلت لتنفي فقط الكلام ولا تؤثر على إعراب الجملة، وكأن كلمة الضالين معطوف على كلمة المغضوب عليهم، فهي مجرورة وعلامة جرها الياء، علامة جرها الياء، لأنها كلمة الضالين جمع مذكر فاعل. أيضا في أول سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، من يعرف أولئك؟ أولئك ما إعرابه؟ اسم إشارة مبني في محل رفع، اسم وقع في أول الكلام مبتدا، اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، على حرف إشارة هدى وعلامة جره الكسر. نعم هو نطقه هكذا لأنه اسم من الأسماء المقصورة، الأسماء المقصورة تنطق هكذا، وفيها بحث كثير وعلى اختلافات كثيرة، لماذا قيلت على هدى بالفتح هكذا؟ لأنه اسم مقصور، وهذه من خصائص الاسم المقصور التي سوف نتناولها أيضا في باب المقصور والمنصوص والممدود. نعم يبقى إذا أولئك على هدى، إذا رفعنا كلمة على هدى وقلنا أولئك مهتدون، كلمة مهتدون هنا خبر، إذن فكلمة على هدى على حرف جر، وهدى اسم مجرور، وشبه الجملة في محل جر خبر، في محل جر خبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فعندما نقول في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، من ربهم، من حرف جر، وكلمة ربهم كلمة رب اسم مجرور بعد منه علامة جره الكسرة، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نعم إذن فالذي يعنينا من هذا اللقاء هو أن المضاف إليه أو المعرف بالإضافة إلى المعرفة هي الكلمات التي تعرف عندما يضاف إليها أي نوع من أنواع الأسماء المعارف التي درسناها. إذا أضيف إليها اسم إشارة، إذا أضيف إليها اسم موصول، صراط الذين أنعم، صراط الذين أضفنا الاسم الموصول إلى كلمة صراط، إذا أضيف إليها اسم موصول، إذا أضيف إليها اسم معرف بالألف واللام، إذا أضيف إليها اسم علم فهو يكسبها التعريف، يكسبها التعريف. وقلنا أيضا أن المضاف يحذف منه التنوين عند الإضافة، ويحذف منه النون من المثنى ومن جمع المذكر الثالث، وأيضا يحذف منه الألف واللام، لأن هناك بعض الأسماء لا تقبل إلا علامة واحدة من علامات التعريف. هناك بعض الأسماء تقبل علامتين، عندما نقول مثلا العباس، كلمة عباس هي علم ومع ذلك قبلت الألف واللام. أيضا عندما نقول حسين أو الحسين قبلت ال، وقيل اختلف النحاة في هل هنا الألف واللام للتعريف أم الألف واللام للعكس، على اختلاف كثير بين النحاة، وهو خلاف لا طائل منه، لا يقدم ولا يؤخر. كذلك في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا، كلمة رب هنا نكرة أم معرفة في الأصل بدون الإضافة؟ نكرة، وأضيفت إليها الناء فأصبحت معرفة، ولهذا نبدأ بها. لا يجوز أبدا أن نبدأ بالكلام بنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغات، إلا بمصوغات. مصوغات الابتداء بالنكرة أن تسبق بنفس أو استفهام أو تكون وصفا، يعني الكلمة تأتي موصوفة بكلمة أخرى، نقول تلميذ مجتهد في الفصل، إذن فلا أقول تلميذ في الفصل، لو قلت كتاب النحو، كتاب النحو عنوان فقط، لا أقول أن هذه، وقد سمعت هذا الحوار من اثنين، يعني يتحاوران، اثنين يتحاوران، كتاب النحو، هو هذا يقول كتاب مبتدأ والنحو خبر، هي لا تصح، لأن كلمة كتاب النحو العنوان فقط، كلمة النحو مضافة إلى كلمة كتاب، فكلمة كتاب هنا لو العنوان فقط نقول مثلا مسجد التوحيد، لا أقول مبتدأ وخبر، وإنما أقول كلمة كتاب النحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب النحو. عندما نقول مسجد التوحيد نقول كلمة مسجد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا مسجد التوحيد، وهكذا. كلمة ربنا هنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هي هنا ليست مبتدأ، وإنما هو هنا في محل الدعاء، يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا فكلمة رب هنا منادى منصوب بالفتحة، لأن نوع المنادى هنا منادى مضاف، نوع المنادى هنا منادى مضاف، والمنادى المضاف يكون منصوبا، وأيضا سوف ندرس أنواع المنادى في حينه بمشيئة الرحمن. إذن فكلمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أيضا هذه من المواضع التي يتشدق بها هذا الذي ينعق على قناة الهلاك، ويقول كيف يكون كلمة ربنا في أول الكلام وتأتي هكذا منصوبة. هو يعلم تماما علمي أنها منادى، ولكن هذا للتضليل، وهذا لأن الكثير منا للأسف لا يهتمون بقواعد اللغة العربية. لو اهتممنا بقواعد اللغة العربية لعرفنا وعلمنا أن كتاب ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونستطيع أن نرد بقوة على مثل هؤلاء الذين يلقون بالشبه على كلام الله. إذا فكلمة ربنا هنا ليست مبتدأ، قلنا أن منادى ويجوز حذف أداة النداء، يجوز حذف أداة النداء إذا كان المنادى قريبا أو معلوما، حتى القرب هنا يكون قربا قلبيا، لأن الله سبحانه وتعالى قريبا من قلوبنا، فلا نقول يا ربنا وإنما نقول ربنا. أنت في المنزل لا تقول يا محمد، تنادي على ولد تقول محمد، إبراهيم، عائشة، فاطمة، جهاد، ولا تنادي بأداة النداء. لماذا؟ لأن المنادى قريب منك. فكلمة ربنا منادى حذفت منه أداة النداء لقرب المنادى من القلب، لقرب المنادى من القلب. والنا هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، نحن اتفقنا على أن المضاف إليه دائما مجرور، فإذا كان ضميرا وقلنا أن الضمائر كلها مبنية، إذن فالنا هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لا تثق، ما إعرابها؟ نحن قلنا أننا سوف نتوقف للمراجعة. نعم لا ما هي؟ نعم تذر فعل مضارع مسلوم بالسكون، لأنه صحيح الآخر. قلوبنا من الذي يذر؟ الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لا تذر أنت، الفاعل ضمير تقديره أنت عائد على الله سبحانه وتعالى. لا تذر قلوبنا، قلوب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه بعد ظرف. نعم، وهي هنا بالزمان، بعد إذ هديتنا، هديت هدى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وهب، هب فعل أمر في محل الدعاء أو الطلب، والأمر في اللغة العربية على الاستغاثة والدعاء والرجاء والتمني وهكذا، وليس بمعناه الظاهر أنه أنك تأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما الأمر هنا له أبواب كثيرة سوف نخصص له أيضا لقاء في الأمر، والذي نسميه في اللغة العربية الأسلوب الإنشائي والخبر. هب فعل أمر مبني على السكون. لنا اللام حرف جر، والناء ضمير مبني في محل جر بعد اللام، كأنها تقع موقع الاسم. من لدنك، من ولد ظرف أيضا، وهب لنا من لدنك رحمة، والكاف أيضا في لدنك ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. رحمة، هب رحمة، هب رحمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إنك أنت الوهاب. بهذا أختم درس اليوم، ونقول أننا بهذا قد انتهينا من أنواع المعارف. وكما قلنا أنواع المعارف هي الضمير، ودرسنا الضمير المتصل والضمير المنفصل والضمائر التي في محل رفع والضمائر التي في محل نصب والضمائر التي في محل جر، ودرسنا أيضا العلم، ودرسنا أيضا من أنواع المعارف أسماء الإشارة، وقلنا منها ما يختص بالقريب وما يختص بالقريب والبعيد، وأسماء الإشارة للمفرد والمثنى وللجمع بنوعيه وهكذا، وأيضا درسنا الأسماء الموصولة من أنواع المعارف، وقلنا أيضا الأسماء الموصولة للمفرد والمثنى وللجمع بنوعيه، ومنها ما هو للعاقل ولغير العاقل، وأيضا درسنا المعرف بالألف واللام، قلنا أن هناك الألف واللام العهدية والجنسية والاستغراقية. أيضا آخر أنواع المعارف الذي تناولناه في هذا اللقاء هو المعرف بالإضافة. بهذا نكون قد انتهينا من أنواع المعارف في اللغة العربية وبمشيئة الرحمن، في اللقاء القادم بإذن الله سوف نتناول النواسخ في اللغة العربية وهي تنقسم إلى أفعال وحروف، سوف نتناولها بالتفصيل بمشيئة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل أن أنهي يعني أعتذر عن لقاء الأسبوع القادم وذلك لظروف الامتحانات.